الضابط الأمريكي الأبيض ديريك شوفن يثبت المواطن الأمريكي الأسود جورج فلويد، يثبته أرضاً وهو يضغط بإحدى ركبتيه على عنقه، والقيود تلف يدي فلويد الذي ظل يردد لا أستطيع التنفس، إلى أن فارق الحياة اختناقاً نتيجة توقف عضلة القلب أثناء عملية الاعتقال والضغط على العنق، وذلك بسبب $20 مزورة. أدى انتشار هذا المقطع على وسائل التواصل الاجتماعي إلى احتجاجات واضطرابات وأعمال شغب مستمرة في مختلف الولايات الأمريكية. سنتحدث عن ذلك مع ضيفتي في هذه الحلقة، السيدة نادين حريري صحفية مختصة في الشؤون الأمريكية والشرق الأوسط، والسيدة ماجدة فوتي ممثلة مسرحية، ضيفتاي متواجدتان في أمريكا. يمكنني أن أستخلص مما جاء في رسائل السيدتين والتي سنسمعها سوياً أن قصة المظاهرات القائمة اليوم والتي انتقلت إلى بعض المدن الأوروبية وحتى المدن العربية للتعبير عن مناهضة العنصرية بكافة أشكالها، قصة هذه المظاهرات صحيح أنها قامت على خلفية ما حدث وفيديو مقتل فلويد الذي شاهده العالم أجمع، لكن ذلك لم يكن جذر الحكاية، وهذا ما أشارت إليه ضيفتي الصحفية نادين حريري. مقتل فلويد يعود إلى سلسلة من الأحداث المشابهة جرت على مدى عقود سابقة، من قتل كثير من السود على أيدي الشرطة من خلال الاعتقالات أو خلال المطاردات، سواء كانت هذه الاعتقالات محقة أم لا. ودائما ما تم التهاون في التعامل مع هذه القضايا رغم الاحتجاجات ورغم الحركات التي جرت في الولايات المتحدة بخصوص هذا الموضوع. إذن هذه الصورة تعيدنا إلى أحداث سابقة مشابهة حصلت في أمريكا وفي دول أخرى تتعلق بتعرض أفراد من أصحاب البشرة السوداء للقتل بدافع العنصرية، آخرها ما حدث في الولايات المتحدة سنة 2011، عندما تحولت أيضاً مظاهرات سلمية اجتاحت بعض الولايات إلى أعمال شغب استمرت لمدة 4 أيام، وكان ذلك للاحتجاج على مقتل رجل أسود أيضاً على أيدي رجال الشرطة. كما أن حادثة مقتل فلويد وقعت في نفس اليوم الذي انتشر فيه فيديو يظهر امرأة بيضاء في نيويورك تستدعي الشرطة للقبض على رجل أسود بعد خلاف حول كلبها. ونقلاً عن البي بي سي، تظهر الأرقام المتوفرة للحوادث التي تطلق فيها الشرطة النار على الناس وتقتلهم أن فرصة مقتل الأمريكيين من أصول أفريقية بإطلاق النار من قبل الشرطة أكبر بكثير مقارنة بعددهم من إجمالي عدد سكان الولايات المتحدة، ورغم أن الأمريكيين من أصل أفريقي يشكلون ما نسبته أقل من 14% من السكان حسب إحصائيات عام 2019 الرسمية، إلا أنهم كانوا يمثلون ما نسبته أكثر من 23% من بين كل 1000 حالة إطلاق نار أدت إلى القتل على يد الشرطة، وهذا الرقم ثابت تقريباً منذ عام 2017 في حين انخفض عدد الضحايا البيض منذ ذلك الحين. طبعاً هذا الأمر يعود بتاريخ أمريكا إلى الزمن البعيد منذ أواسط القرن الماضي، حيث حصلت حركة مارتن لوثر، وهذه الحركة حصلت في عام 1964 والتي سعى فيها إلى إيجاد المساواة بين البيض والسود وإلغاء العنصرية وقتل فيها. في العام 1963 التحق أكثر من 200,000 شخص بالمسيرة إلى واشنطن، حيث ألقى مارتن لوثر كينغ خطابه لدي حلم من أمام منصب لينكولن التذكاري، وقد طالبت تلك المسيرة يومها بالمساواة وبالوظائف وبتمرير قانون الحريات المدنية. الآن نعود إلى ذات المشهد ونرى ابنة لوثر كينغ تحض على السلمية وتحض على نبذ العنف. ذكرت مراراً أن العنف لن يؤدي إلى شيء، وكذلك كل حاكم ولاية يقول نفس الكلام، وكل المسؤولين الأمريكيين يقولون نفس الكلام. كانت معظم الاحتجاجات سلمية في بدايتها وظل بعضها سلمياً، لكن في حالات كثيرة اشتبك متظاهرون مع رجال الشرطة وأضرموا النيران في سياراتهم وحطموا ممتلكات ونهبوا متاجر. ورداً على ذلك نشرت السلطات 5,000 من أفراد الحرس الوطني في 15 ولاية وفي العاصمة واشنطن. ما حرض على العنف أيضاً هو طريقة التعامل مع هذه الاحتجاجات. التغريدة التي قالها ترامب أن النهب يؤدي إلى إطلاق النار، اعتبر هذا بمثابة تهديد وبمثابة تعامل بيد حديد مع هذه المظاهرات المحقة أساساً، حيث أن قاتل فلويد لم يتم اعتقاله إلا بعد أيام، ولم تتم توجيه التهمة الملائمة له، حيث وجهت التهمة بالقتل من الدرجة الثالثة، وهذا يعني أنه سيحصل على عقوبة مخففة جداً، وهذا ما لا يريده الشارع. لكن هناك تاريخ للعنصرية في المدينة التي غادرها فلويد مؤخراً، وهناك أيضاً غياب المساواة الاقتصادية على غرار أي مدينة في الولايات المتحدة. الآن المشهد الذي نراه بين فوضى ونهب وحرق وتكسير واصطدامات، تتجلى الاصطدامات أولاً تجلت في مشهد نراه حيث أن المتظاهرين يتهجمون على الشرطة، لسبب أن الشرطة دائماً كان في السنوات الأخيرة تتعسف في إجراءاتها، كأن الشرطة لديها مطلق السلطة، وهذه السلطة المطلقة يريدون أن يحدوا منها لأنها هي التي أدت إلى هذه الحوادث. دائما تم قتل هؤلاء السود على يد الشرطة، فالعنف من قبل المتظاهرين تسلط على الشرطة، ورأينا كيف أنهم يتواجهون معهم ويحرقون سياراتهم ويزجون بها في الطرق ويتحدونها، وحتى حصلت هناك حوادث دهس وسيارات الشرطة انتهكت هذه الحشود وعبرتها بقوة. لكننا سمعنا وشاهدنا مقاطع مطولة تصف النهب الذي حصل في ولايات مختلفة على هامش هذه المظاهرات، وذلك إلى جانب تكسير وحرق بعض المحلات والمراكز والأبنية. النهب يعود إلى أسباب، أولاً خلال جائحة كورونا كان هناك كثير من نقص في العملة، قدرة الصرف، قدرة تلبية المستلزمات، دخل الناس في حالة جوع، رأينا صفوف طويلة جدا جدا جدا من الناس التي تقف بالساعات للحصول على وجبة غذاء. هذه الظاهرة انتشرت في كافة أرجاء الولايات المتحدة رغم كل المعونات، قدمت المعونات لبعض المعونات للكنائس بتقدم الوجبات للناس، هذا يدل على وجود جوع كبير خلال فترة كورونا. أيضا خلال فترة كورونا توضح من النسب والإحصائيات أن أغلب من أصيبوا بكورونا كانوا من فئة السود ومن فئة الناس ذو الدخل المحدود. الوضع الاقتصادي للناس كان سيء جدا، ففي ظل الفوضى التي حصلت والمظاهرات العارمة والحظر التجوال والإغلاق كانت الفرصة سانحة لبداية النهب للحصول على المتطلبات، وتطور الموضوع لنهب عام، صارت تنهب المتاجر الكبرى من بينها شانيل وأبل ورولكس وكل المتاجر الكبرى، والآن نرى في نيويورك المتاجر الكبرى قد أغلقت أبوابها بالخشب لتحصن متاجرها وتمنع إمكانية تكسيرها والدخول إليها. أيضا هناك تحقيقات تقول أن هناك من يقفون خلف هذه الأعمال من نهب وشغب وحرق، يعزى ذلك إلى مجموعة أنتيفا. أنتيفا هي المجموعة المناهضة للفاشية والتي تستهدف أو تدعم رفع العنصرية وتستهدف تكدس الأموال بيد فئة معينة من الناس. حركة أنتيفا كما عرفها أصحابها في 2 يونيو حزيران الجاري هي ليست منظمة وليس لها عضوية أو اجتماعات، ويأتي اسم أنتيفا من اختصار جملة ضد الفاشية. تدعم أنتيفا حق كل الناس في الحياة المتحررة من الاستخدام القمعي للسلطة ضدهم، سواء استمدت هذه السلطة ظلماً من الثروة أو الموقع القيادي الوظيفي أو الشعبية السياسية. وتدافع أنتيفا خاصة عن حق المضطهدين والمهمشين في الاعتراض، وتدعم القيام بالمسيرات والانخراط في العصيان المدني طلباً للعدالة ورداً على ما جاء من عدة جهات، وتحميل هذه الحركة كل ما له علاقة بأعمال العنف والتخريب التي حصلت. جاء ردهم في بيان اخترت منه هذا المقطع: وبينما أنه لم يكن هدفنا أبداً الانخراط في أنشطة تخريبية، فإنه لا يمكن تحميلنا مسؤولية إخبار الناس كيف يمكنهم التعبير عن غضبهم المشروع. إننا نفضل ونشجع السلمية واللاعنف، إلا أننا نتفهم أن بعض الناس لا يشعرون بشعور جيد حالياً، إن مشاعرهم المشتعلة مبررة ومشروعة تماماً، وليس دورنا ولا من حقنا أن نخبرهم بعكس ذلك. ما يجري الآن هو خطير جداً ومرعب، ولا ندري إلى أين يتجه، ولكن هو بمثابة ثورة جديدة كما حصل في أواسط القرن الماضي لفعلا موازنة الحق بين جميع البشر، بحيث أنه لن يهم اللون. يريدون تحقيق هذه النظرية الإنسانية فعليا على أرض الواقع، وليس مجرد نظريات، وليس مجرد شعارات ترفع. يريدون إيجادها فعلا، يريدون إحداث هذا التغيير، وهذا التغيير هناك إيمان أنه سوف يحصل. لذلك تجدين هذه الانتفاضات العارمة في كل مكان، الاحتجاجات العارمة في كل مكان، هي تتسم بشكل عام بالسلمية، ولكن انتهاكات غالبا ما تحصل في فترة الليل والمساء، وغالبا هي مخترقة من قبل مجموعات معينة تهدف إلى هذا التخريب. رأينا الكثير من المشاهد حيث المواطنين يمنعون النهب ويتعرضون للضرب بالتالي، ورأينا كثير من مشاهد رجال الشرطة يتركون واجبهم كشرطة وينضمون إلى صفوف المحتجين ويجلسون على ركبهم في تعبير عن أنهم يتضامنون مع هذه الاحتجاجات ويخلدون ذكرى فلويد. رأينا أيضا مشاهد أن المحتجين السود يعانقون رجال الشرطة البيض والعكس. رأينا مشاهد أن المحتجين السود يوجهون رسالة إلى الشرطة السود، أي تعاطفوا معنا، كونوا معنا، كونوا في صفنا، لا تكونوا في الطرف الآخر. دعونا نتوقف هنا عند جملة رجل أسود، باتت تتكرر معنا كثيراً وفي سياقات تشعرنا بالحرج مرات، وكأننا في محاولاتنا لنبذ العنصرية نمارسها. وفعلاً هناك مواقف كثيرة على مستوى العالم العربي تم طرحها على وسائل التواصل الاجتماعي، قدمت وعرفتنا بحساسية هذا الأمر عن كثب من وجهة نظر أصحابها، وكمحاولة لشرح بعض هذه الأشكال التي يتم طرحها على أنها لنبذ العنف وللتأكيد على وقوف البعض مع قضية الآخر، إلا أنها قوبلت بالرفض وبالنقد ومرات كثيرة بالصد. يمكن أن نتحدث عن كل هذا في حلقة أخرى مخصصة لذلك، لكن الآن سأعود لضيفة الصحفية حريري لتخبرنا عن قرب ومن موقعها في قلب تلك الولايات وبين الحارات والشوارع التي تقوم فيها الاحتجاجات. خلال السنوات العشر السابقة كانت تستخدم كلمة أمريكي أفريقي أو أمريكي من أصل أفريقي لنبذ كلمة الأسود، لأن فيها عنصرية شديدة، ولكن لأن هذه العنصرية هي موجودة ولكن مخفية بهذه الطبقات الزائفة، فنرى الآن في جميع الأحاديث المتلفزة والإعلامية وفي الشارع وفي كل مكان، والشعارات التي ترفع من قبل المحتجين، لا أحد يستخدم الأمريكان الأفارقة، وصاروا يستخدمون كلمة أسود والسود، Black Life Matters، يعني حياة السود تهم، لا لقتل السود. فتم تجريد الوضع بشكل عام، تم إزالة الستائر التي كانت تحجب رؤية هذه العنصرية وكشفها من أجل معالجتها. ضيفتي الثانية هي المسرحية السيدة ماجدة توفي، والتي شاركت في بعض المظاهرات في منطقتها، والتي أخبرتني في محادثاتنا أنها تعيش في منطقة قالت أن نسبة الذين هم من أصول أفريقية عالية جداً، ووصفت لي أن ما يحدث هو النار تحت الرماد، وأن ما حدث كان متوقع، وأسرت لي أن ما قام به مارتن لوثر كينغ كان سيذهب سدى لو لم تعد الناس للاحتجاجات. طيب يا ماجدة، لماذا هذه الفئة بالتحديد تشعر بالاضطهاد؟ ماشي، أنا أبي يوناني وأمي أثيوبية، فأنا من الملونين. هذا اضطهاد بشكل مختلف راح أحكي عنه بعدين. طيب، أول شيء بنمسك إنه ليش هاي الفئة تحديداً اللي عم بيموتوا اللي عم بيضطهدوا. إذا حكينا من ناحية السلوك والبيئة اللي هن عم بيعيشوا فيها، الأكاديمي أو التعليم، الصحة، المستقبل، هذا كله عند هاي الفئة مدمر تدمير كامل شامل. ليش مدمر تدمير كامل شامل؟ أنا راح أحط مقارنتين. إذا قلنا واحد أبيض وواحد أسود، ماشي، هاي الخلاف الأساسي ما بين هدول الفئتين. نحن الوسط خليهم، واللي بيعتبروا لاتين أمريكا متجنسين أمريكان خليهم، هدول نحكي عنهم بعدين. طيب، بالنسبة لي هاي الفئة، أوكي، ليش هن هيك؟ واحد، أول شيء مقارنتي ما بين الأبيض والأسود، دائما الأبيض بينظر نحو المستقبل، ماشي، ما بينظر لي اللحظة اللي هو عايش فيها، بعكس الفئة السود اللي هم بيعشقوا اللحظة. ماشي، كيف يعني؟ يعني أنا هلا أبيض، جوزت، دغري رح عم فكر بابني، ما عم فكر بحالي. يعني هي أنا ليش عم بحكي لك هيك؟ عم تيجي هيك بالتراكم وبالتفكير. طيب، شو عملت أنا كأبيض؟ أول شيء بكون أنا أصلاً عم بشتغل منيح، حتى لو ما إنه مثلاً أنا فتت على جامعة وتخرجت وهيك، وهني على الأغلب على الأغلبية العظمى من البيض هني دائماً أكاديميين وبيفوتوا على الجامعات وبيدرسوا وبيطوروا حالهم، حتى لو ما فاتوا على الجامعات وعلى الأكاديمية هني بيكون بيجتهدوا بيشتغلوا بيعملوا شركاتهم الخاصة، حتى لو كانت صغيرة بيبلشوا هيك. فشو بيفكر في انه كيف هو يأمن مستقبل ابنه او طفله هذا. فشو بيساوي؟ في تأمين صحي، بيأمن له تأمين صحي، ماشي، في شركات بتدفعي ببالغ بسيطة، يعني مثلا $200 بالشهر، بتأمن لك حياة ابنك من بداية فوتو للجامعة لا يطلع على المعاش. يطلع المعاش بيكون عنده شيء مبلغ كبير كبير كبير كبير في البنك، ماشي، مشان يقدر يعيش منه. ما بيعملوا دبت، يعني ما بيفوتوا على الجامعات وهن بيكونوا دين عليهم على عاتقهم ليتخرجوا ويقعدوا يسدوا هذا الدين. لا، هو بيفكر انه بيأمن لابنه، اوكي، انه جامعة مدفوعة، اوكي، ومعاش ثابت بالمستقبل لما يطلع على المعاش. يعني هذا الاب هيك الأبيض بيفكر. أما إذا جينا للفئة الثانية، الفئة الثانية دائما هني اللي ما بيفوتوا على المدارس. يعني أنا ما تحاملا عليهم، بس اللي عم شوفهم هيك، ماشي، فوتوا على الثانوي العالي، بيطلعوا من الثانوي العالي بيعيشوا اللحظة. يعني أول فئة بتجيب أولاد هني فئة السود، أول فئة بتفكر في إنه مثلا تشتغل هي فئة السود. ما بقول انه البيض ما بيشتغلوا، بيشتغلوا، يعني بيشتغلوا. اذا انا اليوم ما وفرت لابني، مثل ما حكيت قبل، ما وفرت لابني مثلا هذا اللايف انشورنس او ما بعد المعاش، بعد ما اطلع المعاش ما وفرت، بترك ابني يشتغل وباخذ المصاري بوفر له اياها بحطها وبضلوا معي وبنعيش مع بعض لحد ما يفوت على الجامعة ويأمن مستقبله وسيف له المصاري تبعه. أما الفئة الثانية فأول ما بيفوتوا يعني يتخرجوا من الثانوي العالي بيقولوا لهم خلاص أهلا طلعوا يلا روحوا شوفوا حياتكم، بيروحوا بيعيشوا مع رفقات وبيجيبوا أولاد. فبعد يعني بعد ما تجيبي انت اولاد مثلا، شو في هالحياه؟ لازم انت تشتغلي مشان تأمني اكلك اليومي لا اطفالك. هيك امريكا، يعني امريكا اذا عندك فرصه انك تروحي على الشيء الأكاديمي مفتوح لك، كل الأبواب مفتوحة. أما أنت إذا بدك تروحي على أماكن غير الأكاديمي كمان البيبان مفتوحة. هذا الاختلاف ما بين البيض وما بين السود. كمان بتلاقي مثلا في بعض السود بيروح وبيطلع من الثانوي العالي أو يعني الهاي سكول، بيروح بيعيش حياته وبيشتغل وبعرف بيصرف بعد شيء 30 سنة بيقول انه هو بده يروح على المدرسة، في حين انه ما بتصير هيك يعني مع البيض. انا ما بعرف بالضبط ليه، لأنه يمكن الفقر كمان له تأثير بحياة السود، لأنه ما في اهتمام بالتعليم عشان يطور نفسه، يطور ذاته، يطور معيشته، يطور حياته وحياة أبنائه. بتلاقيه دايما بيشتغل أشغال متعبة، أشغال مهلكة، أشغال ما منها مستقبل. يأتي موت فلويد بهذه الطريقة والتي حركت المظاهرات إلى جانب كارثة صحية واقتصادية شهدت وفاة أكثر من 100,000 أمريكي وخلفت أكثر من 40 مليون شخص دون وظيفة، ما فاقم من البلاء الذي أصيبت به الولايات المتحدة هذا العام. هذه كانت حلقة من بودكاست في 20 دقيقة من إعداد وتقديم براء صليبي. شكراً لكم لحسن المتابعة، نلتقي قريباً، إلى اللقاء.